الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في كتاب الوصايا عند قول المصنف في أول الكتاب: وإن قال إن قدم زيد فله، إلى آخر ما قال. تفضل. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها. فقدم يعني اكتب عنده زيد في حياته الموصي، في حياة الموصي، فله يعني لزيد، وبعدها اكتبوا بعد حياته لعمر لأنها استقرت بالوفاة. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ قال إن قدم زيد، إن يقول هو أوصى لعمر ثم قال أوصيت لعمر، وإذا جاء زيد فالوصية التي لعمر خلوها لزيد. طيب، يقول إذا قدم في حياته فنعطي الوصية لمن؟ لزيد. وإذا ما قدم بحياته أمضينا الوصية لعمر. أظن القضية صورة واضحة. هذا معناه إيش؟ هذا دليل على أي قضية؟ على القضية اللي قالها قبلها. والمصنف إيش ذكر قبل هذه الجملة؟ قال ويجوز الرجوع في الوصية. هذا حكم للوصية، الوصية يجوز الرجوع فيها، ونبني عليها مثل هذه الصورة. يمكن أن يقول أوصيت لفلان ثم يقول فسخت هذه الوصية ونقضتها ورجعت فيها، ممكن هذا. ويمكن يقول ما أوصيت به لفلان أعطوه لفلان، ثم يرجع يقول لا أعطوه لشخص ثالث، ثم يرجع يقول لا أعطوه لشخص إيش رابع، إلى أن يموت. إذا مات خلاص، عند ذلك نتوقف على قبول الموصى له، إما أن يقول قبلت ولا يقول ما قبلت، ما يلزم بالقوة أن يأخذ هذه الوصية. طيب أكمل يا شيخ. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. غيره كالزكاة والنذر والكفارة، هذه واجبات. إذا كان عليه دين أو عليه حج فريضة أو عليه زكاة أو نذر أو كفارة، هذه نخرجها من الثلث ولا نخرجها من كل المال؟ هذه من كل المال. طيب، قال من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. هذه لا تحتاج إلى وصية، وإن لم يوصي نخرجها من كل المال لأن ما تحتاج إلى وصية، هذا حق الله تعالى. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به. طيب، إذا قال أدوا الواجب مثل هذه الأشياء، يقول علي ديون وعلي واجبات شرعية، نفقات شرعية وواجبات أو زكوات وكذا، أخرجوها من الثلث، نخرجها من الثلث، ما عندنا مشكلة. طيب لو تجاوزت الثلث، نتجاوز الثلث، ما في إشكال. لكن هذه الكلمة إيش تفيدنا؟ تؤثر فين؟ تؤثر أننا سنخرج من الثلث الواجب، فإن استغرق الواجب الثلث لا نعطي وصية لأحد. إن كان هو قال هذا الكلام، قال أخرج الواجب من ثلثي وأوصيت لفلان بكذا، فلن نعطي فلان إلا ما زاد من الثلث عن الواجبات الشرعية أو غيرها. فلذلك فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء يعني من الثلث أخذه صاحب التبرع اللي هو الموصى له، هذه الساعة نصرف للوصية، وإلا سقط. إذن الصورة أظنها واضحة. قال أخرج الواجب من ثلثي وأوصى لفلان ب10,000، فأخرجنا الواجب الزكاة والديون وكذا، بقيت 10,000، نعطيها ولا لا؟ نعطيها للموصى له، نمضي الوصية. طيب بقيت 5,000، نعطيه 5,000 صاحب الوصية، ما بقي شيء سقط. تجاوزنا واجباته، تجاوزت الثلث، ليس للموصى له شيء. طيب أكمل يا شيخ. باب الموصى له. الموصى له هو المستفيد من الوصية، هو الشخص الذي يستفيد من الوصية. نعم. تصح لمن يصح تملكه. نعم، كل من يملك يصح أن يوصى له، يوصى له ولو كان كافر. نعم. ولعبده بمشاع كثلثه. طيب انتبهوا قبل أن نقرأ، يقول يصح أن يوصى لمن يملك. طيب العبد يملك ولا ما يملك؟ العبد يملك ولا ما يملك؟ يعني ما يملك هو. طيب العبد ما يملك. طيب لو أوصى للعبد نمضي الوصية ولا لا؟ يختلف الأمر. إذا أوصى للعبد بمشاع مش بمعين، فإننا إيش نسوي؟ نعتق العبد من هذا المشاع. إذا أوصى للعبد بمشاع كالثلث الربع الخمس، فإننا نعتق العبد من هذا المقدار. فهمت المسألة؟ أما إن أوصى للعبد بمعين فما يصح، يعني لو قال هذه السيارة للعبد ما يصح، لكن لو قال ثلث مالي لعبدي، فننظر كم ثلث المال هب أنه 10,000، كم قيمة العبد؟ 5,000. ماذا نفعل؟ نعتق العبد ونعطيه 5,000. قيمة العبد 9,000، نعتقه ونعطيه 1,000. قيمة العبد 10,000، نعتقه ولا شيء. قيمة العبد 20,000، نعتق النصف. فهمت المسألة؟ هذا بمشاع. لكن لو قال هذه السيارة لعبدي ما يصلح. كيف هذه السيارة لعبدي؟ طيب خلاص أمضيناها، هذه السيارة لعبدك والسيارة والعبد للورثة، إذن ما صار شيء، لم يتغير شيء. طيب الآن اقرأ، أعيد القراءة. ولعبده، ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل. يعني إن وجد فاضل يأخذه كما مثلنا، قلنا يأخذ 5,000. أكمل. وبمئة أو معين لا يصح له، يعني للعبد. إذا قال 1,000 ريال للعبد، أو 100 ريال للعبد، أو معين كالسيارة ولا كذا، العبد لا يصح. طيب أكمل. وتصح بحمل، تصح الوصية بحمل. بحمل كيف؟ كان يقول حمل مثلا أبقاري أو حمل أشجاري أو كذا لفلان، يصح، أو للفقراء أو لكذا، بحمل. يعني بحمل، طبعا الحمل هل يشترط أن يكون معين ولا غير معين؟ يعني هل يكون موجود ولا غير موجود؟ إذا أوصى بحمل معين لازم يكون موجود، لابد أن يكون تحقق وجوده. وإذا أوصى بحمل غير معين، كان يقول ما تحمله الأشجار، لكن ما عين، قال لا، الحمل الذي من هذه الشجرة، أو الحمل الذي في بطن هذه المرأة أو هذه الدابة، إذا عين حملا فلا بد نتأكد أن يكون موجود. وإذا لم يعين وإنما قال بحمل بما تحمله الشجرة، لو قال ما تحمله الشجرة صحيح ترى، لو قال بما تحمله الدواب، تحمله البقرة، تحمله كذا، يجوز بما ستحمله يعني. أما إن عين قال بالحمل الذي في شاتي وهي غير موجودة، يصير لا، أوصى بشيء غير موجود، ما أنت صح. واضح المسألة ولا لا؟ إذن إن أوصى بحمل غير معين لا نشترط وجوده، وإن أوصى بحمل معين لابد أن يكون موجودا. يقول ولحمل تحقق وجوده قبلها، يعني قبل الوصية. ولحمل، كيف ولحمل؟ لو قال أوصيت 1,000 ريال للحمل الذي في بطن فلانة، وفلانة هذه ما حملت، يصير أوصى لمين؟ أوصى لمعدوم، ما تصح. لكن نتحقق وجوده فوجدنا أنه كان موجود، كان حملا، يصح. فهمت المسألة؟ طيب، وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. إذا لا يصح لحمل غير موجود لأنه معدوم. طيب أكمل يا شيخ. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1,000، صرف من ثلثه مؤونة حجه. لا، حجة، مؤونة حجة، حجة بعد أخرى. صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد. طيب واضح هذا. واحد ما عليه حج، ما عليه حج فريضة يعني، وقال حج عني 1,000، نصرف حج عني 1,000. إيش يعني حج عني 1,000؟ يعني حجة واحدة ولا أنفق 1,000 في الحج؟ واضح هذا. حج عني 10,000. طب 10,000 هذه كم حجة تسوي؟ حجتين، 3، 4، نحج به حجة بعد أخرى حتى تنفذ، ينفذ المبلغ. طيب لكن لو قال حجة واحدة 1,000، حج حجة واحدة 1,000، معناه نحج عنه حجة واحدة. طيب زاد، نعطيه للرجل الذي حج عنه. طيب أكمل يا شيخ. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، يعني الوصية لا تصح أن نوصي للملك ولا للبهيمة ولا للميت. نعم. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل يعلم للحي، يعلم هو موته فالكل للحي. إن أوصى لحي وميت، قال أوصيت، يعني افرض أنه الثلث، نفرض أنه الثلث 1,000 ريال، فقال أوصيت لفلان 500 ولفلان 500، الأول موجود والثاني ميت، وهو يعلم أنه ميت، هذا معناه، هو يعلم أنه ميت، فإيش نسوي في هذه الحالة؟ قال فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، فالكل، كل الوصية تروح للحي. اكتبوا عندها، والمذهب النصف للحي، النصف للحي. قال وإن جاهل يعني موته فالنصف للحي، يعني لو قال أوصيت مثلا بثلثي لفلان وفلان وكان يعلم أنه الأول عايش والثاني ميت، فنصرف الثلث كله لمن؟ على كلام المصنف للأول. وعلى المذهب لا نعطيه النصف، وما دام قال أعطوه فلان وفلان معناه يريد لفلان النصف ما يريد للثاني، يعلم موته ولا بكيف. لكن إن كان يعلم موت الثاني يقول المصنف، وإن كان يجهل موت الثاني قال لفلان وفلان ثلثي وهو يجهل أن الثاني ميت، فيقول معناه أنه أراد للأول نصف الثلث وللثاني نصف الثلث. على كلام المصنف إذا كان يعلم أنه ميت وقال فلان وفلان معناه أنه يريد لفلان كل المال، هذا الذي يقول المصنف. لكن المذهب والذي في الإقناع والمنتهى أنه لا له النصف، مدام قال لفلان وفلان ثلثي ولو كان يعلم أن الثاني ميت معناه هو لا يريد للأول إلا النصف. طيب أكمل يا شيخ. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع. طيب فردا وصيته فله التسع اللي هو هذا الذي أوصي عليه. طيب صورة ذلك، أوصى بماله لابنيه وأجنبي، الابنين كم يأخذون كم سيأخذون؟ المال كله يعني نصف ونصف. فهو قال أوصى بماله لابني وأجنبي، قال مالي كله لكم أنتم الثلاثة، لكم الثلاثة. الآن أوصى بأكثر من الثلث ولا لا؟ أوصى بأكثر من الثلث، وليس له أن يوصي إلا بالثلث، متفقين على هذا؟ قال المصنف فرد الوصية، قالوا ما نقبل هذه الوصية. ما يقبلوا ماذا؟ ما يقبلوا ما زاد على الثلث، أما الثلث ليس لهم أن يردوا. فهمت المسألة؟ إذن كأنه إن رد الوصية كأن الميت قال ثلث مالي لكما أنتم لكم الثلاثة، هذا معنى. فإذا قلنا بهذا معناه سيستحق هذا الذي الموصى له سيستحق تسع المال، تسع المال، لأنه ثلث الثلث. كم ثلث الثلث؟ سألنا واحد ثلث الثلث كم؟ ثلث الثلاثة كم؟ واحد. وثلث التسعة كم؟ ثلاثة. إذن صارت باختصار يا مشايخ انتبهوا معي، هم ثلاثة أشخاص والوصية في كل المال لم يمضوها، إذن ستنحصر الوصية في إيش؟ في الثلث. والثلث لمن؟ لثلاثة، الاثنين اللي هم الورثة، والموصى له سيستحق كم من الثلث؟ سيستحق واحد. واحد من إيش سيستحق؟ نقول ثلث الثلث، يعني سيستحق واحد من تسعة. فهمت عليه؟ هذا معنى. فنجعل المسألة مسألة من تسعة، ستة، ثلاثة اللي هي الوصية والستة اللي هي الميراث، والثلاثة اللي هي الوصية نعطيه واحد من الثلاثة والاثنين للورثة. أكمل يا شيخ. باب الموصى به. نعم، الموصى به يعني المال أو المنفعة التي أوصى بها الميت. أكمل يا شيخ. تصح بما يعجز، بما يعجز عن تسليمه. أيوة، الوصية يتساهلون فيها ليست بيع، فيصح بما يعجز عن تسليمه أو يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. اكتب عند يعجز عن تسليمه واحد، مع أنه البيع ما يصح فيها. وبالمعدوم اثنين، كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، يعني ما تحمله الشجرة للأبد أو ما تحمله الشجرة لمدة سنة، إذن كما يحمل حيوانه اكتبوا غير معين، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. فهمنا المسألة؟ إذن الوصية الموصى به يتساهل فيه في الوصية، ما هو مثل البيع. طيب ثلاثة، وتصح يعني الوصية بكلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس. طيب هل يصح بيع الكلب والزيت المتنجس؟ لكن تصح الوصية به. يقول المصنف لأنه إن حصل شيء أخذ، وإن ما حصل شيء فلا ضرر، تبطل الوصية. طيب قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، قال وله ثلثهما، يعني ثلث الكلب وثلث إيش؟ الزيت المتنجس. ليش الثلث؟ يقول ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. افهموا علي يا إخوان، الآن المصنف يقول إن الوصية هي أحد أمرين، إما مال أو شيء ما هو مال زي الكلب والزيت النجس، واضح؟ الزيت المتنجس. فيقول إذا أوصى بالكلب، بالكلب لرجل، قال أوصيت بكلبي هذا حق الحراسة لفلان، هل يستحق فلان الكلب كامل ولا يأخذ ثلث؟ يقول الوصية لا تكون زيادة عن الثلث، فيعتبر المال شيء ويعتبر ما ليس بمال شيء مستقل، فالكلب شيء مستقل، فإذا أوصى بالكلب معناه لا يجوز له أن يوصي إلا بثلث غير المال. فهمت المسألة؟ فلو كان عنده ثلاثة كلاب له أن يوصي بالكلب، فهمت؟ لأنه ثلث. إذن يقول مثل ما أننا في الأموال لا نجيز إلا الثلث، كذلك ما ليس بمال لا نجيز إلا الثلث. عرفت ليش قال وله ثلثهما، أي الكلب والزيت المتنجس؟ يقول حتى لو كثر المال، لو ترك 1,000,000 ريال وترك كلب قيمته 100 ريال ولا 200 ريال، إذا صح بيعه ما يصح بيعه، وإيش نسوي؟ يقول لا نمضي إلا بالثلث. واضح المسألة؟ طيب، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، لكن إن جازت الورثة هذا موضوع ثاني، الورثة لهم أن يجيزوا لهم أن يتنازلوا عن حقهم. طيب الرابع الآن فيما يصح الوصية به، وتصح بمجهول، هذا رقم 4، كعبد وشاة. قال عبد وشاه ما حدد، ويعطى في هذه الحالة ما يقع عليه الاسم العرفي. معناه إذا قال أوصيت لفلان بشاه، خلاص الورثة يعطون هذا فلان أي شاه، ما يصدق عليه أنه شاه في العرف. أو أوصيت لفلان بسيارة، يعطى ما يسمى سيارة. فهمت المسألة؟ ثم قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية، يعني قتل مثلا فدخلت الدية في الميراث، قال ولو دية دخل في الوصية. يا إخوان، الرجل يقول أوصيت بثلث مالي لفلان، وكان يملك 3,000، بعد ما قال هذه الكلمة جاءته 100,000، يصير الوصية راح تكون من كم؟ من 100,000. طيب زادت، حصل بعد ذلك أن قتل فجاءته الدية 100 ثانية، صارت 200. العبرة بإيش؟ بالثلث الذي كان موجود في حياته، ولا بالثلث الذي ساعة الموت؟ ساعة الموت، هذا معناه. قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت الوصية. واضح هذا؟ أوصى لفلان بهذه السيارة، تلفت السيارة خلاص سقطت الوصية. واضح؟ لكن الإشكال فين؟ الإشكال لو كان التلف ليس في السيارة وإنما في الشيء الآخر، كما لو كان عنده مثلا 10,000 ريال، عنده 10,000 ونقول عنده 100,000 ريال وسيارة، فاللي تلف 100,000 مش السيارة، نعطيه السيارة. الآن هو أوصى وقال أوصيت لفلان بالسيارة، بهذه السيارة، مات، إذا مات إيش نسوي؟ نعطيه السيارة ولا ما نعطيه؟ ولا نشوف السيارة قيمتها ثلث ولا لا؟ إذا كان قيمة السيارة هي الثلث فما دون، نمضي السيارة. واضح هذا؟ طيب هب أنه بعد أن مات تلف ثلث المال، عفوا بعد أن مات تلف جميع المال إلا السيارة، نمضيها ولا ما نمضيها؟ أفهموا المسألة؟ أباكم تفهموا المسألة، أنا أسأل لتصوير المسألة. إذا هذا الذي أوصى بالسيارة ومعه 100,000 ومات، بعد الموت تلفت السيارة، إيش صار في الوصية؟ بطلت. طيب العكس، تلفت 100,000 والسيارة بقيت، فنمضي الوصية ولا ما نمضي؟ إيش يقول المصنف؟ يقول شوفوا، يقول ننظر في التركة وننظر في هذا المعين، إن كان هذا المعين يساوي الثلث فما دون نمضيها. قال وإن تلف المال غيره، يعني غير المعين، يعني الباقي غير المعين، فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال، يعني عند الموت، من ثلث المال الحاصل للورثة. فهمتوا المسألة؟ إذن سننظر ساعة الموت، لما مات هذا ترك سيارة وش معها؟ السيارة قيمتها 50,000 ومعها 100,000، إذن السيارة إيش؟ ثلث استحقها. طيب السيارة 150,000 ومعها 50,000، لا السيارة الآن تجاوزت الثلث فلا نمضي إلا في الثلث. فهمتوا المسألة؟ ساعة الموت ترك السيارة قيمتها 50,000 ومال مثلا 20,000، إذا المجموع 60,000 أو كم؟ 70,000، نمضي الثلث فقط. هذا معناه. طيب أكمل يا شيخ. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. طيب هذا الكلام شرحه بالمثال، مثل نصيبه مضموم إلى المسألة، كيف؟ أكمل. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. لحظة، إذا له ابنان، نعم، أوصى له ابنان وقال فلان يأخذ، أوصي له بمثل ولدي، بمثل نصيب ابني، إذا نقسم المسألة على 3. طيب أعد الآن. إذا أوصى، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين. هذه الصورة الأولى، ضعوا عندها رقم 1، مثل نصيب وارث معين، ما الحكم؟ قال فله، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. طيب مثل لذلك بقوله فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، يعني أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان إذا نعتبرهم ثلاثة، مدام قال مثل ابني هو عنده ابنين إذا كأنهم ثلاثة، سنقسم المسألة على ثلاثة. طيب وإن كانوا ثلاثة فله الربع لأننا سنعتبرهم أربعة، مدام قال مثل ابني نعتبره مثل ابنه، إذا كان مثل ابنه معناه أنهم صار عنده إيش، هو ثلاثة أبناء معناه عنده أربعة. طيب وإن كان معهم بنت، هذه أمثلة كلها أمثلة للأول، وإن كان معهم بنت إذن قول وله ابنان هذا مثال ألف، وإن كانوا ثلاثة هذا مثال باء، وإن كان معهم بنت هذا المثال جيم. وإن كان معهم بنت إيش معهم، مع مين البنت؟ مع الثلاثة، مع الثلاثة يعني عنده ثلاثة أبناء وبنت، فنعتبر أنه عنده أربعة أبناء وبنت. إذا كان عنده أربعة أبناء وبنت المسألة من كم تكون؟ أربعة أبناء وبنت من تسعة، من تسعة، لأنه الابن باثنين، اثنين واثنين واثنين واثنين ثمانية، والبنت واحد تسعة، قال فله تسعان لأنه هو له اثنين من تسعة، هذا معناه. هذا المثال الأول. الآن إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فنعتبره كأنه زود في الميراث واحد. طيب أكمل. وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، أحد ورثته هذا رقم اثنين، ولم يبين مثل أحد الورثة. طيب مين هو أحد الورثة، الأعلى ولا الأقل ولا الأدنى ولا الإيش ولا الأوسط، ماذا ما الحكم؟ كان له مثل مال أقلهم نصيبا، نعطيه أقل وارث، نصيب أقل وارث. كيف مثال؟ فمع ابن وبنت ربع، هذا المثال ألف، فمع ابن وبنت نعتبر في هذه المسألة بنت، ما نعتبره ابن، هو ترك ابن وبنت، المسألة من كم يا مشايخ؟ ابن وبنت، الابن باثنين والبنت بواحد ثلاثة، فنعتبر في مثل هذه الوصية إنه ترك ابن وبنتين، من كم المسألة؟ ابن وبنتين، الابن باثنين والبنت كل بنت بواحد، المسألة من أربعة، فهو له واحد لأنه هذا الأقل. فهمتوا المسألة؟ طبعا كلامنا فيما لا يتجاوز الثلث أو إذا تجاوز ورضي الورثة. طيب في مسألة أخرى، مثال آخر، قال إيه؟ ومع زوجة وابن تسع، ومع زوجة وابن تسع. طيب ليش؟ لأنه في مسألة الزوجة والابن، الزوجة كم لها مع الابن؟ إذا كان ابن وزوجة كم للزوجة؟ مشايخ كم له؟ الثمن، فالمسألة من ثمانية، نعطي الزوجة واحد، والابن كم له؟ عاصب له الباقي، كم الباقي؟ سبعة. في هذه المسألة لأنه قال بمثل نصيب أحد الورثة سنعطيه مثل مين؟ مثل الزوجة ولا مثل الابن؟ الأقل مثل الزوجة، إذن المسألة ما نخليها من سبعة من ثمانية، نخليها من تسعة ونعطي واحد للزوجة وواحد لهذا صاحب الوصية ونعطي السبعة للابن، ولهذا قال ومع زوجة وابن بتسع. طيب الآن سينتقل للثالث، ثلاثة، ما هو إذا قال إيش؟ وبسهم من ماله فله، يعني إذا أوصى بسهم من ماله، ما حدد سهم من ماله، كم السهم؟ قال المصنف إيش؟ فله سدس، فله السدس. ليش السدس؟ لأنه هذا كلام العرب، إنهم يطلقون السدس على السهم ويقولون السهم سدس، يعتبرون السهم سدس. طيب الرابع، إذا أوصى بشيء أو جزء أو حظ من مالي لفلان، جزء من مالي، حظ من مالي، شيء من مالي لفلان، ماذا يعطى؟ هذه الصورة الرابعة، قال أعطاه الوارث ما شاء، يعطي أي شيء يسمى مال. واضح هذا؟ إذن إذا حدد مثل نصيب معين أعطيناه مثله، وإذا حدد الأقل أدينا الأقل، وإذا حدد الأعلى أعطينا الأعلى، وإذا حدد سهم معناه سدس، وإذا قال أي شيء إذن نعطيه أي شيء. أكمل يا شيخ. باب الموصى إليه. الموصى إليه من هو؟ هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت في المال أو الحقوق. إذن الموصى إليه هو الذي ينفذ الوصية، هذا هو الذي يعهد إليه بالتصرف في المال أو الحقوق بعد الموت، اللي سينفذ الوصية، مش اللي يستفيد من الوصية. الذي يستفيد من الوصية نسميه إيش؟ موصى إيش؟ ها؟ له. والذي ينفذ الوصية نسميه ماذا؟ موصى إليه. طيب أكمل يا شيخ. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. طيب كم شرط هذا الآن؟ يقول تصح وصية المسلم إلى أن يوصي لمسلم مكلف بالغ عاقل عدل رشيد، أربع شروط. وكذلك تصح وصية الكافر للمسلم، أن يوصي كافر لمسلم، ويصح أن يوصي كافر لكافر آخر عدل في دينه. طيب يقول لو كان عبد، لكن لو كان عبدا يقبل بإذن سيده. واضح هذا؟ أوصيت إلى عبد فلان أنه يقسم تركتي. الموصى إليه إيش دوره؟ دوره هو ينفذ الوصية، يقسم التركة، يسدد الديون، يشرف على الأبناء الصغار، يزوج البنات، هذه الوصية بحسب ما يحدده الموصي. قد يوصي لأكثر، فلان يوزع تركتي، وفلان يسدد ديوني، أو فلان يزوج بناتي، وفلان يشرف على الأطفال مثلا، يمكن ذلك. طيب، لكن لو أوصى إلى عبد فلابد من موافقة السيد. طيب أكمل يا شيخ. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. اشتركا، إذن يمكن أن يوصي لواحد ويمكن يوصي لأكثر. وإذا فعل مثل هذا، أوصى الواحد ثم لم يعزل الأول وأوصى لثاني، يصيروا شركاء. افهموا علي، يمكن أن يوصي لثلاثة مع بعض، ممكن هذا، لأربعة مع بعض له ذلك. وإذا أوصى لثلاثة أو لأربعة، يمكن أن يوصي إليهم أن لا يتصرفوا إلا مجتمعين، ويمكن أن يوصي إليهم أن يتصرفوا منفردين، يعني أي واحد من الأربعة يتصرف، ويمكن أن يوصي بأن لا يتصرف إلا مجتمعين. إذا لا يصح تصرف واحد منهم، لابد أن يوافق الباقون. طيب أكمل يا شيخ. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، يعني لم يجعله الموصي له، لكن لو جعل هذا، قال أوصيت إلى زيد وإلى عمرو، كل واحد منفرد أن يقسم التركة أو يسدد الديون. طيب أكمل. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. الموصي اللي هو الميت، إذا لا تصح. الآن كم شرط اشترط المصنف؟ يقول ما تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، هذا معلوم، هذا الأول. الثاني يملكه الموصي الميت، هذا إذا لا يوصي إليه بشيء مجهول، ولا يوصي إليه بشيء هو أصلا لا يملكه. فهمت المسألة؟ طيب ما هي الأشياء المعلومة التي يملكها الموصي؟ قال كقضاء دينه وتفرقة ثلثه، مثلا وصيته يعني، والنظر لصغاره، هذه ثلاثة أمثلة، ومثل تزويج بناته مثلا. واضح؟ طيب ما هو مثال ما لا يملكه الموصي؟ قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي، مثل إيش؟ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. المرأة هل لها ولاية على الصغار؟ لا، ما لها ولاية على الصغار، فليس لها إذا جاءت تموت تقول أوصي لفلان أن يشرف على أولادي، لا ما هو لها. طيب الرجل اللي أدركه الموت مثلا، هل له ولاية حتى في حياته، هل له ولاية على أولاده الكبار البالغين؟ لا، ليس له ولاية، له طاعة وبر لكن ليس له ولاية. فلا يوصي يقول أوصي فلان أن يشرف على أولادي الكبار وهو الذي يتصرف لهم في أموالهم، لا، وإنما يوصي لرجل أن يشرف على أولاده الصغار وعلى أموالهم، أموال الصغار مش أولاد الكبار. فهمت المسألة؟ إذا لا يوصي الإنسان إلا فيما يملكه، أما الذي لا يملكه ولا يحق له لا يوصي فيه. طيب ومثل الآن بالمرأة بالنظر في حق أولادها الصغار ونحو ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، لو كان وصيا على المال لا يصبح وصي على الصغار وعلى تزويج البنات. لو أوصيت لفلان أو إلى فلان أن يزوج البنات، يكون هو وصي في النكاح، ولي في النكاح، وصي في النكاح، لا يعني أنه وصي في المال. إذن بحسب ما يحدد له لا يتجاوز هذه الوصية. طيب أكمل يا شيخ. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. طيب كيف هذا؟ يقول وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. المعنى يقول بعد ما وزع الوصية، الوصية قسم الوصية، ظهر إنه هناك دين يبطل الوصية، دين يبطل الوصية. كيف دين يبطل الوصية؟ يعني هو الآن أوصى بثلث ماله وماله 3000، فظهر إنه عليه دين 6000 ألا 5000، نمضي الوصية ولا ما نمضيها؟ ما نمضيها. طيب الآن الوصي فرق الوصية، وزع الوصية وقسمها كذا، ثم ظهر أنه في دين، هل نضمن الوصي ولا ما نضمنه؟ المصنف يقول لا يضمن. ليش لا يضمن؟ لأنه معذور بالجهل، لأنه معذور لأنه لم يتعدى بذلك. إذن الوصي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. فإذا كان لا يعلم أنه هناك دين، إذا علم أنه هناك دين لا يوزع التركة ويوزع يعطي الوصية ويوزع التركة، لا، يسدد الديون أول شيء. فإذا كان لا يعلم لا يضمن. طيب أكمل. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث ترى وحيث شئت، يقول لا يحل له، يعني للموصى إليه، ولا لولده. والسؤال لماذا؟ لأنه متهم بهذا. إذا قال له ضعه حيث شئت، فمعناه أنه يضع حيث شئت في الفقراء، في المساكين، في الحال، فلا يأخذه له ولا يعطيه أولاده، لأنه يتهم في ذلك. هذه لها، هذه المسألة لها مثيل مر معنا، أحد يذكر فين؟ فين؟ في باب إيش؟ الوكالة، في باب الوكالة. فإذا وكله ببيع أو وكله بشراء لا يبيع لنفسه ولا يشتري، لأنه متهم بذلك. أكمل يا شيخ. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. طيب، هذه المسألة تعتبر مسألة ضرورة. ما هي الضرورة فيها؟ من مات بمكان لا حاكم فيه، ما في قاضي، كسفر مثلا، لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضره، من حضر هذا الميت، من حضره من المسلمين تركته، يأخذ هذه التركة ويعمل الأصلح فيها، يعمل بالأصلح فيها. كيف الأصلح؟ من بيع أو غيره، لأنها ضرورة. يعني إذا كان الأصلح في هذه الحالة البيع يبيعها ويحفظ المال، إذا كان الأصلح الآن لا، أنه ما يبيعها بل يشتري بالمال شيء حتى يحفظه، يفعل ذلك، يفعل ما هو الأصلح به للضرورة. وإلا هذا الأصل لا يتصرف الإنسان في مال الغير. لكن لما مات الإنسان في مكان ليس فيه حاكم شرعي وليس فيه وصي جاز ذلك. وحكم هذه الحيازة فرض كفاية، حكمها فرض كفاية، لأنها ضرورة، ضرورة لحفظ مال الغير، حفظ مال الغير. طيب، انتهينا بهذا، نكمل. طيب، نلخص، يعني على الأقل نراجع بعض ما مضى. طيب، دعونا نراجع يا إخوان باب الهبة والعطية بسرعة، مراجعة سريعة. احنا قلنا الهبة والعطية ما الفرق بينهما؟ كلها تمليك، لكن الهبة تمليك فين؟ في الصحة، والعطية في مرض الموت، ولا كلها في الحياة؟ الهبة والعطية في الحياة، لكن الهبة تكون في الصحة، والعطية تكون فين؟ في مرض الموت. والوصية لا، تمليك بعد الموت، واضح هذا؟ طيب، دعونا من هنا ننطلق كمراجعة إلى مسألة المرض المخوف واللي مو مخوف وكذا. المرض اللي هو غير مخوف إيش راح نسميه؟ راح نعتبره هبة؟ المرض اللي هو مو مخوف نعتبره هبة ولا عطية ولا وصية؟ يعتبر هبة. هي هذه العطية هي التي يمكن في بعض الأحيان نعتبرها هبة، وفي بعض الأحيان نعتبرها وصية. متى نعتبرها وصية؟ إذا كان المرض إيش؟ مخوف ونسكت ولا نزيد في ومات منه؟ إذا كان المرض مخوف ومات منه. والصورة الثانية إذا كان المرض إيش؟ ممتد فقط ونسكت ولا نضيف وألزمه الفراش، فهذه نعتبرها وصية. وإن لم يكن كذلك، كان يكون مرضا مخوفا لم يمت منه، أو كان مرضا ممتدا لم يلزمه الفراش، فهو كإيش؟ كهبة، خلاص هي هبة كصحيح. وإذا قلنا كوصية معناه أننا في أشياء ما راح نمضيها، ما راح نمضي العطية للوارث، ما راح نمضي العطية بزيادة عن الثلث، ما زاد عن الثلث لا نمضي. طيب، في حالة نمضي، ما هي؟ إذا جاز الورثة، إذا جاز الورثة. طيب، عطية الأولاد، نتكلم عن عطية الأولاد، نقول يجب على الأب وكذا على الأم أن يسووا في عطية الأولاد، فإن خالفوا ما سووا إيش يلزمهم؟ أن يرجعوا فيسووا، إما بأخذ من أعطوه زيادة أو بإعطاء من أعطوه ناقصا. إذا مات الأب قبل أن يسوي وجبت. طيب، الأب له حكمان في مسألة الهبة الآن. الرجوع في الهبة، الهبة تلزم بماذا؟ بالقبض. طيب، يجوز الرجوع بعد القبض؟ لا، ما يجوز إلا الأب. وش كمان؟ الأب له حكم ثاني غير هذا، له أن يتملك من مال الولد، يعني الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد أو البنت، بشرط إيش؟ ما لا يضر الولد، لا يكون هذا يضر الولد ولا يكون محتاج إليه، وشروط أخرى أيضا، أن لا يأخذ من ولد ليعطي ولد آخر، ما يصح هذا. طيب، إذا تصرف الأب في مال الإبن، تصرف الأب في مال الإبن، يصح تصرفه ولا ما يصح؟ تصرف ببيع وكذا، ها؟ نقول شوفوا، إن بعد لا، نقول لا يصح تصرفه حتى يتملك. طيب، كيف يتملك؟ بقبض بنية أو قول بنية التملك أو بقبض، ليس كذلك؟ طيب، لو كان هذا المال الذي يتصرف فيه هو أصلا للأب وهبه للابن فكيف يملكه؟ بالرجوع يرجع. كيف يكون الرجوع؟ بالقول. طيب نمشي. تصرفات المريض انتهينا منها، لخصناها كلها. الوصية، إذا أوصى لرجل غير وارث فصار عند الموت وارث، تمضي الوصية ولا ما تمضي؟ ما تمضي. وإذا أوصى لرجل غير وارث فصار وارثا، أو أوصى لرجل وارث وصار غير وارث، تمضي. طيب نقف مع الفروق بين الوصية والعطية اللي كان يسأل عنها الشيخ. إيش الفرق الأول؟ مسألة التقديم وعدم التقديم. في الوصية نقدم ولا نقول مع بعض نسوي؟ ما نقدم، لكن في العطية نقدم. هذا الأول. الشيء الثاني الرجوع، ما هو الذي يرجع فيه؟ الوصية نرجع سهل الرجوع فيها ولا العطية؟ الوصية ترجع فيها بدون كلام. طيب والعطية؟ إذا قبضت لا، وإذا لم تقبض يمكن أن ترجع. هذا الفرق الثاني. الثالث يتعلق بمسألة زمن القبول وثبوت الملك. زمن القبول بالنسبة للوصية متى؟ الوصية أنا أوصي لك بعد الموت، فمتى قبولها يكون؟ بعد الموت. والملك يكون متى؟ بعد الموت يعني مين. طيب وبالنسبة للعطية، نعم قبولها يكون في الحياة ويثبت الملك في الحياة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.